دروب السعادة. صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، صديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين. الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي. العلم يشرق بالأمان، لو كانتا تتعلمان كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل. وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة. الله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل. وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا أحبتي الصغار، ما فعلته الآنسة نظيرة خطأ، أليس كذلك؟ ترى هل ستستمر في هذا الخطأ؟ وما العاقبة لهذا الأمر؟ وما الذي تخطط له أيضا؟ هيا لنتابع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قولي لي، من أين لك هذه النقود يا أختي؟ إنها من السيد عبد الرحمن. ولماذا أعطاك إياها؟ إنها ليست من أجلي. من أجل من إذن؟ أعطاني إياها من أجل ابنته يمان إذا احتاجت إلى شيء. إذن ليس من حقك أن تصرفي منها للمدرسة أبدا. اسمعي يا أمينة، أنت مسؤولة عن الطالبات هنا في المدرسة، فاتركي الإدارة لي ولا تتدخلي في هذا الشأن أبدا. ولكن هذا لا يجوز، فهذه أمانة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. قلت لك لا علاقة لك بهذا الأمر أبدا، ولا أريد سماع أكثر من ذلك، أفهمتي؟ افعلي ما تشائين. هذا أفضل، وسترين ما سأفعل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أحبتي الصغار، ما فعلته الآنسة نظيرة خطأ، أليس كذلك؟ ترى هل ستستمر في هذا الخطأ؟ وما العاقبة لهذا الأمر؟ وما الذي تخطط له أيضا؟ هيا لنتابع. هل أنت مستعدة يا يمان؟ نعم، إنني مستعدة. حبيبتي، لقد وعدتك أن أمكث معك أطول مدة ممكنة، وقد وفيت، ولكن عملي يحتاج إلى متابعة. هل تريدينني أن أخسر يا حلوتي؟ لا يا أبي، لا أريدك أن تخسر أبدا. العمل يحتاج إلى متابعة من صاحبه، فهو أساس نجاح الإنسان وتحقيق طموحه في الدنيا. فالله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تماما كالدراسة يا ابنتي، فلولا الاجتهاد والمتابعة والإتقان لما وصل طالب إلى نجاح، ولا أجر عامل على عمل أبدا. نعم يا أبي، أفهم مقصدك تماما. إذن أعينيني على ذلك يا ابنتي، فأنا أيضا أحبك ولا أريد فراقك أبدا. أحبك يا أبي كثيرا. وأنا أيضا. يمان، عدت للبكاء ثانية يا حبيبتي؟ لا، لن أبكي أبدا، سأكون قوية، اعتمد علي. أحسنت، هكذا أريدك، قوية في المواقف الشديدة، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نعم يا أبي، سأكون كما يريد الله ورسوله. أعانك الله على ذلك يا ابنتي، والآن دعينا نذهب للمدرسة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا لها من غرفة جميلة وواسعة، هل أعجبتك يا يمان؟ نعم، أعجبتني كثيرا. رائع، إن لها نافذة على الشارع العام، يمكنك أن تريني عندما أذهب وعندما آتي إليك يا حلوتي. نعم، سأنتظرك يا أبي كل لحظة. والآن هل تريدين شيئا يا حبيبتي؟ حان وقت رحيلي. انظر يا أبي، هذه المكتبة الصغيرة فيها قصص جميلة، قالت لي الآنسة أمينة إنها ستقرأها لي. صحيح، إذن أشكريها بالنيابة عني. يمان، هل أحببت الآنسة أمينة؟ نعم، فهي لطيفة جدا وحنون. الحمد لله، اطمأننت الآن إلى أن هناك من سيرعاك وقد أحببته. اسمعيني يا يمان، اطلبي ما تشائين من الآنسة نظيرة، وهي ستلبي لك كل شيء، ولا تنسي أن ترسلي رسائل يوميا. سأرسل لك كل يوم رسالة أخبرك فيها عما أفعله. والآن السلام عليك يا صغيرتي. وعليك السلام. استودعتك عند الله الذي لا تخيب عنده الودائع يا صغيرتي. الله معك يا أبي، ولا تخشى علي أبدا. أبي، أبي الحبيب، سأدعو الله أن يحميك ويرزقك. سأراك عما قريب إن شاء الله. إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أبي، أبي، انظر إلى الأعلى، أنا هنا، هنا على الشرفة. مع السلامة يا أبي. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا ابنتي. الحمد لله، وأخيرا غادر السيد عبد الرحمن. خشيت أن يغير رأيه ويأخذ ابنته. يا إلهي، كانت كارثة لو فعل ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يمان، يمان يا صغيرتي، هل تسمحين لي بالدخول؟ أنا أمينة. نعم، تفضلي يا آنسة أمينة. صغيرتي، لا تبكي أبدا، سيعود أبوك إن شاء الله عما قريب. ليس لي أحد أبدا، فأنا وحيدة، لقد تركتني أمي أيضا. وأين ذهبت؟ لقد ماتت. ماتت؟ رحمها الله يا حبيبتي. كنت معها في السيارة عندما اصطدمت السيارة بحافلة كبيرة، فخافت أمي علي وضمتني إليها، فكانت إصابتها بالغة وماتت. ماتت لتحميني. يمان صغيرتي لا تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في الحياة ولد يتيما. يتيما؟ نعم يا حبيبتي، فقد مات أبوه عبد الله ومدة حمل أمه به شهران، ولما أصبح له من العمر 6 سنوات ماتت أمه آمنة. وماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ صبر وعاش مع جده، ثم توفي جده. مات جده أيضا؟ نعم. وأين عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأكمل لك قصته صلى الله عليه وسلم، ولكن على شرط. ما هو الشرط؟ بدل البكاء عليك بالدعاء لأبيك وأمك. أدعو لأبي أفهم ذلك، ولكن ماذا أدعو لأمي؟ بالرحمة والرضا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا الولد الصالح، أليس كذلك يا أنسة أمينة؟ نعم يا حبيبتي، أنت الولد الصالح الذي سيدعو لأمه. نعم، سأدعو لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعني الله بها في جنات عدن. والآن يا صغيرتي، اغسلي وجهك وتناولي غداءك، وسأعرفك على صديقاتك. حسناً، أشكرك يا أنسة أمينة. هيا هيا يا يمونة. يمونة؟ أنا يمونة؟ يا له من اسم جميل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أسمعتم؟ إن ابنة رجل ثري جدا جدا جدا قد سجلت في المدرسة. أصحيح ما تقولين؟ لقد رأيتها تلبس ثوبا جميلا جدا، ويبدو أنه غالي الثمن. لابد أنها متكبرة ولن تتكلم مع إحدانا. كيف تحكمن عليها وأنتن لم تتعاملن معها بعد؟ سوف تتأكدن من كلامي. اهدأ، إني أسمع صوت خطوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، تفضلنا جميعكن. اليوم يا أحبتي ستنضم إليكن صديقة ستحبونها كثيرا. عرفي نفسك يا صغيرتي. اسمي يمان جابر، وأنا طالبة في الصف الخامس، أحضرني والدي إلى هنا. أهلا بك في مدرستنا يا يمان، نحن سعداء بك. اسمي سلام. أهلا بك معنا يا صديقتنا الجديدة، وأنا اسمي بيان. شكرا لكن جميعا، وأنا سعيدة بوجودي معكن. تفضلي هذه الوردة يا يمان. شكرا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. 5000 زائد 10000 يعني 15000. هذا من أجل يمان فقط، ويعطيني أيضا عندما أطلب منه. يا لسعادتي. حسنا، دقيقة، انتظري. تفضلي. آنسة نظيرة، هناك سيدة تريدك. من هي؟ من تكون؟ قالت إنها سيدة وداد. ماذا تقولين؟ السيدة وداد؟ السيدة وداد؟ يا غبية، دعيها تدخل. تفضلي يا سيدة وداد، أهلا وسهلا بك في أي وقت. أهلا وسهلا. السلام عليكم يا آنسة نظيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي تفضلي. شكرا لك. أحضري فنجان قهوة بسرعة يا مها. حاضر يا آنسة نظيرة. أصحيح يا آنسة نظيرة أن ابنة السيد عبد الرحمن جابر التاجر الثري المعروف أصبحت من طالبات هذه المدرسة؟ نعم نعم، كان عندي منذ ساعة تقريبا وقد أحضر ابنته يمان. اسم ابنته يمان؟ نعم. أنا حضرت لأسجل ابنتي رشا أيضا يا آنسة نظيرة. حقا؟ نعم، وأريدها أن ترافق يمان. حسنا كما تحبين. وأن تكون غرفتها مجاورة لغرفة ابنة السيد الثري. حسنا حسنا لك ذلك. آنسة نظيرة، ابنتي معتادة على العيش المترف وأريد. تريدين ألا يتغير عليها شيء أليس كذلك؟ نعم هذا ما أردته. ومتى ستحضرينها؟ غدا إن شاء الله، فأنا سأسافر إلى فرنسا غدا صباحا، أريد أن أطمئن عليها قبل سفري. إن شاء الله إن شاء الله سأكون غدا في انتظاركما. هل تريدين شيئا أحضره لك معي يا آنسة نظيرة؟ لا لا لا شكرا لك يا سيدتي. سأحضر لك عطرا فاخرا من باريس، فهي بلاد العطور والروائح الجميلة. وأنت اطمئني على ابنتك، فهي في سلام وأمان إن شاء الله. سأذكر أمام صديقاتي أن ابنتي تدرس مع ابنة السيد الثري عبد الرحمن جابر، وهذا فخر لنا. يا لي من ذكية، هذا ما توقعته، وما توقعته حدث حقا، وسينتشر الخبر في المدينة، وسوف تكتظ مدرستي ببنات الطبقة الراقية الثرية والتي ستثريني وتثري مدرستي. والآن السلام عليكم يا آنسة نظيرة. وعليك السلام. القهوة يا آنسة نظيرة. لماذا تأخرت في إحضارها يا بنت؟ لم أتأخر، انتهيت منها فجلبتها لك. هاتها، ولا أريد أن أفسد فرحتي. هيا هيا غربي عن وجهي. لماذا تعاملني الآنسة نظيرة هكذا؟ ماذا فعلت لها؟ إنني لبيت كل طلباتها، يجب أن أسوغ لها ما تفعله. لابد أن أمور المدرسة ترهقها، إنه حمل ثقيل عليها. أعانها الله، أعانك الله يا آنسة نظيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وهكذا يا أحبتي تعيش صديقتنا الثانية مها، تعمل طوال النهار، وكما علمتم الآنسة نظيرة دائمة الغضب منها دون سبب. وعلى الرغم من ذلك فصديقتنا تسوغ للآنسة نظيرة معاملتها السيئة بأنها متعبة من شؤون المدرسة، وينم هذا الفعل بالتأكيد على طيبة القلب وصفاء النفس ورقي الروح. ولكن كيف ستكون علاقتها مع يمان يا ترى؟ هل ستحبها أم ستتشاجران؟ أم ستكونان صديقتين حميمتين؟ إذا تابعتم قصتنا فستعرفون الإجابة عن كل الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.